مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. السنون الذكي للكاتبتين سونيا نمر ورشا حمامي. نشر وتوزيع مؤسسة تامر. الراوي وديع حنني. شارك في الأداء تالا حلاوة. في يوم من الأيام يا سامعي القصص والكلام، طرد الله إبليس من جنة عدن وأمره أن لا يعود إليها أبداً. قد تسأل لماذا وكيف لقي مصيره هذا؟ لأنه كان مغروراً ولا يبغي لأحد سروراً. صح إبليس بصوت مرتفع: بهذا الحكم أنا لست مقتنع، وإلى الجنة سوف أعود والمخلوقات علي شهود. قصد إبليس كل الحيوانات، من أكلة اللحم إلى أكلة النبات. ذهب عند قصير الذيل وطويله، وترجى خفيف الوزن وثقيله. زار بعدها السلاحف وكل مخلوق على الأرض زاحف. طلب المساعدة من الأسماك وكل الطيور في الأفلاك، ومن له مخالب ومن له أنياب، راجيا أن يفتحوا له الباب. لكنه لم يجد من يساعده في غرضه أو يسانده، ولم يلقى من أحد جواب، وصدت بوجهه الأبواب. الآن جئت تطلب مساعدتنا ولم تكن في يوم صديقا لنا، لن نساعدك في هذه المسألة، ابحث عن غيرنا لحل المشكلة. عاد إبليس من بحثه مقهورا، مع أنه بخبثه كان مشهورا. رأى الثعبان الذي سمع بالقصة كلها وبالجائزة طمع، فقال له إبليس: إن تساعدني يا صديقي الوفي لك مني عطاء سخي، سوف أعطيك لحم الإنسان أشهى طعام لأي ثعبان. موافق، قال الثعبان الطامع، أخبرني كيف وأنا لك السامع. شرح إبليس للثعبان الخطة وأوضحها له نقطة نقطة. بسيطة، ضعني بداخل نابك وفي الجنة تنول مني ثوابك. كان سنون واقفا بالجوار وسمع ما دار بينهما من حوار، وعز عليه أن يكون الإنسان طعاما سهلا للثعبان. فاقترب من الثعبان وسأل: ما أدراك أن الإنسان أشهى طعام، وما إثباتك على هذا الكلام؟ أجاب الثعبان: إبليس قال لي وكلامه أكيد، لحم الإنسان طيب ومفيد. ومن يصدق كلام إبليس وما يقول، ولسانه مشهور بالكلام المعسول؟ على أي حال عندي طريقة لمعرفة كل الحقيقة، نبعث البرغوث يذوق كل اللحم ويعود ليخبرنا أطيبها طعم. قال الثعبان: أنا موافق، لأني بالبرغوث واثق. وطلبوا من البرغوث أن يطير ويعود بعد عام بالتقرير. طار البرغوث فوق البحار، فوق الغابات والصحارى والأشجار، وحط في كل الوديان ليجد في العالم مكانا فيه أطيب من لحم الإنسان. كان البرغوث مشغولا بأمره فلم ينتبه للسنون بأثره، وهكذا مضى على البرغوث عام يتذوق أنواع الطعام. وبدأ موعد العودة يقترب وهو يعد تقريره المرتقب، وكانت المخلوقات تنتظر بشوق لتعرف أي لحم أطيب للذوق. والسنون كان خائفا يرتعد لأن مصير الإنسان عليه يعتمد، فاقترب من البرغوث وسأل: أريد يا صاحبي أن أعرف قرارك، ألست صديقك ودائما بجوارك؟ نفخ البرغوث صدره كالسلطان وقال: أطيب لحم لحم الإنسان. اقترب مني لأسمعك أكثر، سمعي صار ضعيفا من الكبر. اقترب البرغوث من السنون أكثر حتى يهمس له بالخبر، وعندما فتح فمه فتحة أخذ السنون لسانه بلمحة، وفقد البرغوث القدرة على الكلام وبدأ يئن ويتلوى من الألم. الكل إلى الاجتماع حضر ليسمع من البرغوث الخبر، وكل حيوان جلس في مقعده، وجاء السنون في موعده. جئت أقدم لكم التقرير بالنيابة. فالبرغوث لقي أشنع مصير في الغابة، المسكين ضاع لسانه، وأتيت كي آخذ مكانه. لم يكن لأحدهم أن يعترض أو يشك أن للسنون غرض، فقد رأوه مع البرغوث يطير، ولا بد أنه يعرف كل التقرير. جلسوا بصمت وسكون ليعرفوا منه المضمون. الضفدع، قال السنون بصوت مقتضب، فرفع الثعبان ذيله من الغضب. هذا ليس الجواب المنتظر، ومصيرك هذه الساعة قد تقرر. وقبل أن يعرف السنون ما حصل، كان الثعبان إليه قد وصل. هجم عليه من الخلف هجمة، وأخذ جزءا من ذنبه بقضمة، وهكذا صار ذنبه مفتوحا كالمقص، لأن ريشه من الخلف قد ناقص. ومن يومها أصبح الواقع أن تأكل الثعابين الضفادع، والسنون أينما ذهب يبقى مفتوح الذنب، وصوت البرغوث غير مسموع لأن لسانه مقطوع.